يقول هذا السائل، وهي ورقة تتضمن عدة أسئلة، منها سؤال واحد يتعلق بما ذكرناه. يقول: من أراد التفقه على المذهب الشافعي فبماذا تنصحونه؟ أرجو إرشادي إلى مدرج فقهي شافعي أسير عليه. لا ينفعك هذا المدرج، لا ينفعك أي مدرج، لا ينفعك إلا شيخ المفقه. فإذا أردت أن تأخذ هذا المدرج لتتفقه على شيخ نفعك، وأما أن تأخذه وتقرأه كما يقال بنفسك هذا لا تأخذ فقيها حتى يلجأ جمله يسمى الخيار. فإن كنت تريد مدرجا تأخذه على شيوخ عارفين المذهب الشافعي فهذا نعم، وأحسن ما وجدته عند الشافعية من الترتيب في الأخذ هو الموجود في بعض بلاد غرب أفريقيا، فإنهم يبدأون أولا بسفينة النجاة، ثم سفينة الصلاة، ثم المقدمة الحضرمية، ثم أبي شجاع، ثم عمدة السالك لابن نقيم، ثم المنهاج، ثم المنهج. وعندهم بعد هذه المتون السبعة عندهم كتابان هما شرحان، أحدهما فتح الوهاب والآخر فتح الجواد. فهذا العمل هو التام على البقاء القديم للشافعية، ويوجد بعضه مما أدركته في بلاد الشام وبلاد اليمن وبعض نواحي الخليج، لكن الموجود هناك هو الباقي كمدرسة فقهية يعتنى فيها بالتفقه صحيحا. وإذا فرغ الطالب من قراءة فتح الجواد ألبسوه العمامة إشارة إلى أنه صار فقيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.